بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم في هذه المقدمة وفي هذه الجملة التي تبين قاعدة أهل السنة في التعامل مع الأسماء والإيه والصفات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحكمة لاشتراكهما في علة الحكم هي الإسكار. يعني يكون الأصل فيه شيء معين أو علة معينة، تمام؟ وهذا الأصل اللي هو هنقيس عليه، إذا اشتركت هذه العلة التي في الأصل في غيره من الفروع فإن هذا الفرع يأخذ حكم هذا الأصل، بغض النظر عن هذا الفرع هو مماثل لهذا الأصل أم لا. ولذلك فيحرمون كل مسكر، ويدخل في بقى إيه؟ الهيروين والحشيشة والبانجو والبرشام اللي بياخدوه، الكلام ده كله ليه؟ بعلة الإسكار. فالخمر هي الأصل، والخمر فيها إيه؟ فيها حاجة بتخليها محرمة، الحاجة دي اللي هي إذهاب العقل، يبقى ده اسمه قياس الإيه؟ قياس التمثيل، اللي هو الحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تكون في الفرع والإيه؟ والأصل. قياس الشمول اللي هو يعطى للجزئي أحكام الكلي، يعني كأن هذا الحكم يشمل جميع الأفراد، وده قياس الايه؟ قياس الشمول. وفي قياس الأولى، وقياس الأولى هو الذي يستخدم أو يستعمل مع صفات الله سبحانه وتعالى، اللي هو ايه؟ اللي هو ان الله سبحانه وتعالى وهب هذا الكمال للعبد، تمام؟ ولذلك يستخدم معه قياس الاولى، فهو الاولى بهذا الكمال، والا فان الله سبحانه وتعالى عاب على اقوام انهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عن عنهم شيئا، يعني عن عن عن هؤلاء العباد، تمام؟ بل جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يعبدون يبتغون إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم إيه؟ إلى ربهم الوسيلة. فلا يستخدم من أنواع القياسات في حق الله سبحانه وتعالى إلا قياس الإيه؟ إلا قياس الأولى. ولذلك ذكر بعضها قاعدة الكمال اللي هو واهب الإيه؟ واهب الكمال. ولا شك أن الذي يسمع ويبصر خير من الإيه؟ خير من الأصم والأبكى، تمام؟ قال: قياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، اللي هو العلة الجامعة بين الاثنين. والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، تمام؟ ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك زيه حد في مثال زي أفراد بني آدم، زي أفراد بني آدم. لو قلنا مثلا في مثلا يعني مثلا قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يبقى ده حكم إيه؟ حكم كلي يشمل جميع الأفراد، جميع أفراد الإنسان، تمام؟ فلما نقول خلق محمد ضعيف، واحد قال لي حد دليل، أقوم قايل له إيه؟ خلق الإنسان ضعيفا، مش لازم أجيب له آية بتقول خلق محمد ضعيف. طب وجه الاستدلال هنا إيه؟ وجه الاستدلال هنا هو قياس الشمول، أن هذا الحكم كلي يصدق على جميع الأفراد. فهمت عن إيه جزء وكلي؟ زي مثلا الاسم مثلا أو الفعل أو الحرف، تمام؟ فأقول مثلا كلمة أو هذا لفظ وهي اسم أو فعل أو حرف. للفظ، اللفظ هو كل ما يخرج من الايه، كل ما يخرج من الفم، مشتمل على حروف هجائية أولها الألف وآخرها فكل ما يخرج يصدق على أنه هو ايه، أنه هو لفظ. عشان كده الاسم لفظ والفعل لفظ والحرف والحرف لفظ. فده حكم ايه؟ كل ينطبق على جميع الأفراد، تمام؟ قال فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرج تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، تمام؟ وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس أولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به. أيوان، وأمكن إيه؟ أن يتصف به الخالق. وزي ما اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، لأن هناك بعض الصفات قد تكون كمالا في المخلوق ولا تكون كمالا في الخالق. يعني مثلا يجعلون مثلا من كمال المخلوق الولد والذرية، تمام؟ يبقى له قبيلة وله عزوة وله عيلة وله سند، فيجعلون هذا من الايه؟ من الكمال. انما اللي مقطوع من شجرة، يقول لك عم ده مقطوع من شجرة، تمام؟ فده يعتبر ايه؟ كمال في جانب، ولكنه نقص في جانب الايه؟ فينزه الله سبحانه وتعالى عنه. زي النوم، النوم يعتبر كمال في جانب المخلوق ولا نقص؟ الواحد اللي ما بينامش لا بيتهبل، فالنوم يعتبر كمال في جانب المخلوق، ولكن في جانب الخالق لا. الأكل، الإنسان لو ما كلش هيموت، فلما يكون باكل واحد بياكل وبيشرب وكذا، يبقى دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه، فهو كمال في جانب المخلوق ولكن نقص. عشان كده قيد بإيه؟ وأمكن للخالق أن يتصف به. قال وأمكن للخالق أن يتصف به، فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزل عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني. زي إيه؟ زي السمع والبصر. ولذلك كان من يجوز في حقه أن يسمع وأن يتكلم أكمل ممن لا يقبل هذه الصفات. ولذلك السامع والمتكلم أفضل من الجدار وأفضل من الخشبة، صح ولا لا؟ قال والآخر يمتنع عليها أن يتصل بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فهذه إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا، تمام؟ فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قول ثم رسل صادقون مصدقون تعليل لصحة مذهب السلف بالإيمان بجميع الصفات الواردة بالكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومون من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسله الذي هو أعلم رسوله الذي هو أعلم خلقه به. تمام. وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفتعون على الله الكذب ويقولون عنه. قال وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة. إنما تقصر يعني إيه؟ يعني لا يعني يقصر في إيصال المعنى المراد، فهمني؟ يعني يحصل التقصير في فهم هذا الكلام بسبب ثلاثة أمور. تفضل. قال وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم. يا عم هيقعد يهرتل وخلاص، هو أصلا مش عارف بيقول إيه، هيقعد إيه زي واحد مش محضر خطبة الجمعة، هو إيه عامل حسابه إن هو إيه هيخطب، هنخطب النهاردة خطبة إيه يا جماعة؟ هنخطب النهاردة خطبة الخواطر الإيمانية. هو قاعد على الرجل بيأذن وهو لسه بيفكر يقول يا ربنا يفتح بقى، تلاقي عمال يجيب من الشرق ومن الغرب بتتكلم عن أهم الحاج، هو عمال يرص كلام ورا بعضه، مجموعة من الجمل المتشابكة تؤدي نفس الغرض، وفي الآخر يقوم قايل إيه وأقم الصلاة. طب ادينا معلومة، ادينا فايدة، لا هو معتمد على الإيه، فهو أصلا مش عارف هو يتكلم عن إيه. عشان كده لما تلاقي العملية وسعت منه قوي تعرف إنه ما كانش إيه، إنه ما كانش محضر. قال وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان. هو عارف اللي بيعرف بس ما فيش عنده ألفاظ، ما فيش عنده ربط للجمل، ما فيش عنده مقدمات وتوالي، ما فيش عنده مقدمات ونتائج، ما فيش عنده أهداف عايز يوصلها للي قدامه. يبقى هو ممكن يكون عنده المعلومة بس ما بيعرفش إيه، ولذلك كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام ذلك كثيرا، أن هناك فرق بين العلم وإيصال العلم والمنافحة والمحاججة عن العلم. فممكن تلاقي واحد ما فيش عنده علم أصلا، وممكن تلاقي واحد عنده علم بس ما يعرفش إيه، ما يعرفش يوصله، ما يعرفش يشرح، ما يعرفش يدرس. وممكن تلاقي واحد عنده علم وبيعرف يشرح ويدرس بس ما يعرفش يجاوب عن الإيه، عن الإشكالات والشبهات. وهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. تمام. قال وإما لكذبه وغشه وتدليسه. هو بقى والعياذ بالله منافق عليم الإيه، عليم اللسان، هو عارف الحق وكل حاجة بس عمال إيه، عمال يحور. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم ما كان وما يكون وما لم يكن، صح ولا لا؟ يبقى أول حاجة الأمر الأول مرفوض، لأننا نثبت أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. الأمر الثاني أن هذا الكتاب لن تجد في فصاحته، ولن تجد في بلاغته، ولن تجد في هداه. فالأمر الثاني برضو إيه؟ مرفوض، لأنه كتاب مبين وموضح، وإن كان كل متشابه أو كل محكم على حسب ما اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ويبقى المقصود أن كل متشابه أنه متشابه في الحسن والبيان. تمام. وبالنسبة للأمر الثالث مرفوض، لأنه لا أحد أصدق من الله قيلة ولا أحد أصدق من الله إيه حديث. فرد الأمور الثلاثة، فنتج من ذلك أن الله خاطبنا بما إيه؟ بما نستطيع أن نعقله وأن نفهمه، ومن ذلك آيات الصفات. قال ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع، لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور، بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام، قال فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره. يعني إيه؟ يعني إحنا ما نخليش كلام غيره عليه الصلاة والسلام في نفس إيه؟ في نفس مرتبة كلامه صلى الله عليه وسلم، فضلا بقى ان احنا نقدم كلام غيره على كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم، هو بيقول الان ان الرسول عليه الصلاة والسلام افصح الناس وابين الناس في الكلام، وهو اكثر الناس شفقة ونصحا وارادة للخير، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بما يقول من غيره. يبقى اجتمعت فيه ثلاثة أمور. كلام غيره بقى يعني كلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان في نصح أو كان في شفقة أو كان في صدق أو كان في علم، إلا أن مرتبة الصدق والشفقة والنصح والأمانة والبيان أكيد هتبقى أقل من الإيه؟ من مرتبة هذه الأمور في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فبيقول لك إزاي بقى تخلي كلام غيره في نفس مرتبة كلامه، بل إن من الناس من يقدم كلام غيره على كلامه صلى الله عليه وسلم. فيروحوا بقى لكلام المتأخرين أو للكلام العقل بتاعهم، أو يتركون السنة. خلينا نتنزل على مذهبهم برد حديث الآحاد، يعني ترد حديث الآحاد وتجي البيت ما احناش عارفين قائله، ولو عرفنا قائله يطلع الأخطر النصراني، ينفع ده كلام يصح في العقول؟ مينفعش. فأنا بقول لك ايه، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، أن نجعلهم الاثنين في مرتبة واحدة، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره. زي اللي بيسبوا الأحاديث والقرآن والسنة ويروحوا مين يقول لك أصل العرب قالت، أصل فلان قال، وهو أصلا استدلاله خاطئ. فإنه لو صح ذلك عن العرب فإنه سيكون حجة لمن يثبت الصفات، ولا حجة عليهم. لو استدل استدلالا صحيحا فإنه سيكون حجة عليه، وده غالبا اللي شيخ الإسلام بيعمله، إنه هو يجيب أدلتهم ويفندها، وبعد ما يرد عليهم يقلب عليهم الأدلة. عشان كده في كتاب اسمه قلب الأدلة على الفرق الإيه، يقول لهم تعالوا أنتوا تستدلوا بكذا، لا ده أنا بقى هثبت لكم إن الكلام دوت لنا وليس لكم. يعدل الأولى غير معنى يعدل الثانية، يعني يعدل الأولى غير معنى كله، يعدل الثانية غير معنى.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل بالنفي فهو أن ينزه الله. يبقى ده ايه؟ ده كان نفي ايه؟ النفي مجمل. ومنه الأسماء الدالة على الكمال زي السبوح وزي السلام وزي القدوس، كل هذه متضمنة لإيه؟ لنفي. لأنه إذا كانت تدل على الكمال فلا شك أنها تدل على عدم الإيه؟ على عدم النقص، فيعتبر فيها نفي مجمل برضه. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل. اللي هو الايه؟ الصفات المنفية تذكر على وجه الايه؟ على وجه التفصيل. ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض. أيوة، لأن النفي المحض ليس كمال. ليس كمال وليس بمدح، لأن النفي المدح عبارة عن عدم. النفي المحض عبارة عن عدم محض. وما هو الكمال في العدم؟ لا يوجد كمال في العدم. ولذلك كان هذا النفي متضمن لكمال، اللي هو كمال الايه؟ كمال الضد. يبقى كل نفي جاء في النصوص فانه لا يعتبر نفيا محضا، وانما يعتبر نفيا لتضمنه كمال الضد، عشان يبقى فيه مدح وعشان يبقى فيه كمال. فلما ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى الظلم يبقى ده ايه؟ لكمال العدل، مش مجرد ان هو ما بيظلمش زي ما احنا قلنا الدور اللي فات قبل كده، قبيلة لا يظلمون الناس، لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طب هو يعني ما بيظلم يعني ايه؟ يعني عشان هم ما بيعرفوش يعملوا حاجة. والتاني قال ايه؟ ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإيه؟ وإن هذا. فلما أنا أقول هذا الجدار لا يسمع أو هذا الجدار لا يظلم، إيه المدح؟ هو أصلا ما بيعرفش يعمل كده. إنما الكمال اللي يكون مدح إمتى؟ لما يتضمن كمال لا تأخذه سنة ولا نوم، عشان خطر كمال الحياة والإيه؟ والقيومية. وما مسنا من لغوب لكمال القوة والقدرة. مظبوط. قال ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذلك. قال هنا ويأتي النفي المفصل لأمور، الأمور ذكرها الشيخ عبد الله العقيري. الأول قال تكذيب ما ادعاه المفترون، أن يكون فيه افتراء على الله سبحانه وتعالى، فيأتي هذا النفي المفصل للرد على هذه الايه؟ للرد على هذا الافتراء، كقوله تعالى مثلا ما اتخذ الله من ولد، فنفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الزوجة، ونفى عن نفسه الصاحبة، كل هذا ليه؟ لرد هذه الفرية وهذا الافتراء الذي ادعاه عليه الايه المكذبون. خلاص. بدأوا السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له ايه صاحب. المقام الثاني دفع توهم نقص في صفة من صفات الله عز وجل، دفع توهم نقص في صفة من صفات الله عز وجل. قال: ومثال ذلك ما لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. تمام. يبقى نفى هنا الصمم والإيه والبكم لدفع توهم هذا النقص. وقلنا قبل كده أن الشيخ العثيمين ذكر أن من هذا المثال إيه: ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أن هذا لدفع توهم التعب كما يحدث من عادة المخلوقين. وذكر الشيخ الوجاري أن الأقرب والله أعلم أن هذا من باب دفع الإيه التهمة، لأنهم قالوا إيه. تمام. الرابع تقرير كمال العزة، يقول كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن تبلغوا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يعني الذي يرويه عن ربه: لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومنها كذلك التهديد، خامس التهديد والوعيد، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملوا. تمام. ما شاشة. قال: ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه. فإن منها السمع بقى والبصر والقدرة والقوة. تمام. فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث إيه: يفتح علي بمحامد. صح ولا لا؟ وفي حديث دعاء المكروه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. وطبعا مر معنا مسألة الأسماء، هل هي محصورة ولا مش محصورة؟ وإن الصح أنها ليست إيه؟ أنها ليست محصورة. وكذلك يعني وينبني على ذلك أن الصفات إيه؟ غير محصورة. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله: فلا عدول إلى آخره، فهذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. وطبعا هيجي يتكلم عن الموضوع ده في الايه لا. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، في كل ركعة من الصلاة أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحقيقة أن هناك بعض الشبهات التي يعتمد عليها نفاة الصفات، ولابد الإنسان أن يعرف هذه الشبهات ولو معرفة إجمالية حتى يعلم القواعد والمقدمات التي بنى عليها هؤلاء الأقوام مذهبهم في نفي الإيه؟ في نفي الصفات. وإحنا الأصل عندنا أن هناك من نفى الصفات أو من نفى نفيا كليا، من نفى نفيا كليا فنفى الأسماء ونفى الصفات، وعلى رأس هؤلاء من؟ الفلاسفة والقرامطة والباطنية وغلاة الجهمية، كل هؤلاء نفوا الايه؟ نفوا الأسماء ونفوا الصفات، تمام؟ يأتي في المرتبة التي بعدهم مباشرة المعتزلة، الذين نفوا الأسماء، الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. يأتي بعد الجهمية أو يأتي بعد المعتزلة مين؟ الملفقة، اللي هم يدخل فيهم بعض أنواع الكلابية والأشاعرة والمترودية والصفاتية ممن ينتسبون إلى المذاهب، سواء في كل مذهب فيه، في كل مذهب فيه هؤلاء الصفاتية. ولما يطلق الصفاتية يبقى مقصود بهم من؟ الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض الايه؟ وينكرون البعض الاخر. المذهب الذي بعد ذلك هو مذهب اهل الايه؟ اهل السنه والجماعه، اللي هو يثبتون ما اثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن ايه؟ عن نفسه سبحانه وتعالى. احنا عندنا من اكبر الشبهات التي يعتمد عليها هؤلاء شبهة التركيب وشبهة تعدد القدماء وشبهة التمثيل وشبهة حلول الايه؟ حلول الحوادث. وهذه الشبهات ليست على قوة واحدة في كل الفرق، ليست على قوة واحدة في كل الايه؟ في كل الفرق. وإلا فإن كل فرقة كانت تختص بمقالة معينة أو باعتقاد معين فإنها تأخذ من هذه الشبهات ما يناسب إيه؟ ما يناسب مقالتها وما يناسب اعتقادها، تمام؟ ولذلك تجد مثلا إن الفلاسفة إن الفلاسفة ومن معهم من اتبع مذهبهم فإنهم يعتمدون أكثر على دليل الإيه؟ على دليل التركيب، يعتمدون أكثر على دليل التركيب. والمعتزلة يعتمدون أكثر على دليل تعدد القدماء. ليه؟ لأن كل واحد منهم له أصل منطلق منه وله مبدأ مشى عليه. فالفلاسفة ومن معهم يقولون بقدم العالم، يقولون بقدم العالم. شبهتهم في ذلك أن العلة لا تفارق المعلول، ويعتبرون أن الله سبحانه وتعالى هو العلة لهذا الايه؟ لهذا الكون. فلما كان هو العلة لهذا الكون والعلة ملازمة للمعلول، التزموا القول بايه؟ التزموا القول بقدم العالم. فلما التزموا القول بقدم العالم ناسب ان هم ايه؟ يعتمدوا على دليل التركيب. وقال ولعل السبب في نفي الصفات بهذه الشبهة اعتقادهم أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، والتركيب ينافي التوحيد، ذلك أنهم كما سبق ذكره جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فهو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. ويريدون بقولهم واحد في ذاته لا قسيم له أنه غير مركب من الأجزاء والأبعاد. قال هنا وقد استدل أهل الكلام على نفي التركيب بأن القول بالتركيب فيه إبطال لدليل حدوث الأجسام، حيث إن القول بجواز التركيب على الله تعالى يستلزم إثبات الجسمية في حقه تعالى، وهم طبعا أثبتوا وجود الله بإيه؟ بحدوث الأجسام، إن الأجسام حادثة، وهذا الحادث يحتاج إلى إيه؟ إلى محدث، تمام؟ وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فلو هم قالوا إن الحوادث تحل في الله، تحل في الله سبحانه وتعالى، لإيه؟ لذهب دليلهم في وجود الله، ولذلك التزموا هذا الدليل. قال والقول بأن الله تعالى جسم يؤدي إلى إبطال دليل الحدوث، يعني هو دلوقتي قدامهم حاجة من اتنين، يا إما يقولوا إيه، يا إما يقولوا في صفات وكده يلتزم إنه مش موجود، يا إما يقولوا إنه موجود وملوش إيه، وملوش صفات. قال وقد استدل الرازي على نفي التركيب بأنه يوجب الافتقار والحاجة إلى كل واحد من أجزائه، والمحتاج ممكن، المحتاج ممكن يعني ممكن الحدوث، إنما ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن الوجود، وربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود، فلما كان واجب الوجود فإنه لا يكون مفتقرا، لأن الافتقار من صفات مين؟ من صفات الممكن. وهل ربنا ممكن الوجود ولا واجب الوجود؟ واجب الوجود، فلما كان واجب الوجود استحال عليه الافتقار، فلما استحال عليه الافتقار استحال عليه التركيب، ولما استحال عليه التركيب استحالت عليه الصفات. قال وفي كلام التفتزاني ما يدل على ذلك، قد استدل فقال واستدل على نفي التركيب بأن كل مركب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره، وكل محتاج إلى الغير ممكن، لأن ذاته من دون ملاحظة الغير لا يكون كافيا في وجوده، لأن ممكن الغير ده إيه يوجده، ممكن ما يوجدوش، وإن لم يكن ذلك الغير فاعلا له خارجا عنه، تمام؟ يبقى هم عمدتهم إيه؟ عمدتهم أن هذا يستلزم، أن التركيب يستلزم الافتقار والحاجة، وأن المفتقر والمحتاج يكون ممكنا لاحتياجه إلى غيره، والله غير ممكن ولكنه إيه؟ ولكنه واجب. خلاص. وهنا رد شيخ الإسلام على هذا الدليل، فأول حاجة قال ماذا تعنون بالتركيب؟ هل تعنون بالمركب تلك الأجزاء، أم تعني اجتماع هذه الأجزاء، أم تعني الأجزاء مع الاجتماع، أم تعني شيئا رابعا؟ فإن عنيت الأول أن المركب هو هذه الأجزاء، فإن معنى الكلام أن الشيء المركب يفتقر إلى المركب، تقول أنه مركب وهذا التركيب هو هذه الأجزاء، يبقى الأجزاء تفتقر إلى، يبقى لما تقول التركيب يحتاج إلى تركيب، يبقى الأجزاء تحتاج إلى، الأجزاء نفسها تحتاج إلى، التركيب هو الأجزاء الوقت، التركيب أو أول حاجة يا إما ألوم التركيب هو الأجزاء، يا إما التركيب هو اجتماع الأجزاء، يا إما التركيب هو الأجزاء مع الاجتماع يبقوا حاجتين مع بعض، يبقى كده ثلاثة، يا إما شيء إيه يا إما شيء رابع. فإن قلتم إن التركيب هو الأجزاء، فمعنى كده أن أنتم بتقولوا أن الأجزاء تحتاج إلى أجزاء، يعني الشيء يحتاج اللي هو هو، يعني الشيء يحتاج إلى نفسه. ومعلوم أن الواجب بنفسه لا يكون مستغنيا عن نفسه. يبقى أنتم ما تلبسوش علينا الكلام، يبقى هو كده مش محتاج لإيه، مش محتاج لغيره، لأنه لا يكون مش محتاج، لأنه لا يكون مستغنيا عن نفسه. فلما كان واجب الوجود غير مستغنيا عن نفسه، إذا قلتم إن التركيب هو الأجزاء، لم ينقله ذلك من كونه واجب إلى كونه ممكن. أنت الوقت بتقولوا مشكلتنا إن هو لو احتاج هيبقى إيه؟ ما هو محتاج يعني مفتقر، هيبقى ممكن، وما ينفعش هو يبقى ممكن لأنه إيه؟ لأنه واجب. فأنا بقول لكم هو لو كنت تقصدوا بالتركيب إيه الأجزاء ذات نفسها، فكون الجزء محتاج لنفسه غير مستغنى عن نفسه، هذا لا يلزم أن ينتقل الواجب إلى ممكن، لأن الشيء لا يكون بدون الله يفتح عليكم، تمام؟ بل وجوبه بنفسه يستلزم أن نفسه لا تستغني عن نفسه. فما ذكرتموها عن الافتقار هو تحقيق لكونه واجبا بنفسه، لا مانع لكونه واجبا بنفسه. فلما أنت تقولوا التركيب، لما أنت تقولوا التركيب هو الأجزاء نفسها، يبقى هذا التحقيق لكونه واجب لا لنقله من واجب إلى إيه؟ إلى ممكن. وإن قيل إن المركب هو الاجتماع الذي هو اجتماع الأجزاء وتركبها كأنها حاجة معنوية يعني، قيل فهذا الاجتماع هو صفة وعرض للأجزاء، لا يقول عاقل إنه واجب بنفسه دون الأجزاء، بل إنما يقال هو لازم للأجزاء، والواجب بنفسه هو الذات القائمة بنفسها، وهي الأجزاء لا مجرد الصفة التي هي نسبة بين الأجزاء. الأجزاء لو احنا قلنا الأجزاء، لو احنا قلنا ان التركيب هو ايه، هو اجتماع الأجزاء. اجتماع الأجزاء ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شيء لازم للأجزاء، عبارة عن شيء لازم للأجزاء ان تكون مجتمعة، وإلا هل الذوات لا تكون عبارة عن صفات مجتمعة؟ صح؟ فالعلاقة بين هذه الأجزاء ليست هي واجب الوجود، وإنما واجب الوجود هو من؟ هو الذات التي هذه الأجزاء مالها؟ مجتمع ما بعضها فيه. تاني، بل إنما يقال هو لازم للأجزاء، والواجب بنفسه هو الذات القائمة بنفسها، وهي الأجزاء لا مجرد الصفة التي هي نسبة بين الأجزاء. وإذا لم يكن هذا هو نفس الذات الواجبة بنفسها اللي هو الاجتماع، وإنما هو صفة لها، فالقول فيه كالقول في غيره مما سميتموه أنتم أجزاء، وغايته أن مما سميتموه أنتم أجزاء زي إيه؟ زي الأسماء بقى، وكل واحد بقى يتقال له على حسب، أنتوا أثبتوا وحدانية يتقال لكم الكلام، أثبتوا ذات يتقال لكم الكلام، أثبتوا صفاته بعض الصفات وأنكرتم البعض يتقال لكم في اللي أنتوا إيه؟ في اللي أنتوا أثبتوه. ويوم ما نغلب قوي نكلمهم عن الوجود، نكلمهم عن الوجود، لأن ما فيش حد يقول غير موجود، فيوم ما نلاقيش حاجة خلص نتكلم عنها، نتكلم عن الإيه؟ نتكلم عن الوجود. يبقى كل واحد ياخد بقدر إيه؟ بقدر ما أثبته، تمام؟ وبقدر ما نفى. يبقى هو وإذا لم يكن هذا هو نفس الذات الواجبة بنفسها وإنما هو صفة لا، فالقول فيه كالقول في غيره مما سميتموه أنتم أجزاء، وغايته أن يكون بعض الأجزاء مفتقرا إلى سائرها، وليس هذا هو افتقار الواجب بنفسه إلى جزئه، وليس هذا هو افتقار الواجب بنفسه إلى إيه؟ إلى جزء مجدل اللي أنتم بتتكلموا عنه. قال وإن قيل إن المركب هو المجموع أي الأجزاء واجتماعها، الأجزاء وفي نفس الوقت اجتماعها، فهذا من جنس أن يقال المركب هو الأجزاء، لكن على هذا التقدير صار الاجتماع جزءا من الأجزاء، اللي هو رد الكلام للقول هون للقول الأول لا، من جنس أن يقال المركب هو الأجزاء، ولكن يضم عليه ان هم جعلوا الاجتماع جزء من الاجزاء. تمام. وحينئذ فاذا قيل هو مفتقر الى الاجزاء كان حقيقته انه مفتقر الى نفسه، اي لا يستغني عن نفسه، صح؟ وهذا حقيقه، ايوه، وهذا حقيقه وجوبه بنفسه لا مناف لوجوبه ايه بنفسه. يعني كل ده يؤكد على أنه واجب بنفسه لا على أنه ينتقل من الوجوب إلى الإمكان. قال وإن عنيت شيئا رابعا فلا يعقل هنا شيء رابع، ما فيش في حاجة أصلا تتخيل أو تتصور. رقم اثنين أن قول هؤلاء يستلزم وجود ذات بدون صفات، إن أنتوا على قول سواء الفلاسفة ممن يردون الأسماء والصفات أو المعتزلة ممن يردون الصفات، أن كلامهم في التركيب وأن التركيب يستلزم كذا وكذا ولذلك ننفي الصفات، أنه يلزم على ذلك أن هناك ذات من غير، ومعلوم أن الذات إنما تعرف بالصفات، وأن وجود الذات الخالية عن صفات في الخارج ده أمر إيه؟ ده أمر مستحيل. وإحنا خدنا قبل كده أنه يستدل على إبطال القول بإبطال لازمة. قال إن قول المتكلمين يستلزم وجود ذات بدون صفات، وهذا القول باطل لأنه من الأمور الممتنعة، فإن صفات الله تعالى من لوازم ذاته ولا يمكن أن تنفك عنه بأي وجه من الوجوه، ولا يمكن تصور ذات بدون صفات في الخارج، وعليه فإنه لا يصح أن يقال عن الصفات أنها أبعاد للذات وأجزاء له، وإنما هي ذات تستلزم لوازمها من الكمالات، فلا تسمى تركيبا، إذ لا يمكن أن تكون الذات موجودة في الخارج بغير هذه الصفات. قال وليس الصفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة، فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره، وتصوره هنا منتفي، لأن احنا ما بيقولش ان الصفات حاجة غير ربنا او انها اجزاء مستقلة عنه. طبعا بعد كده يتكلم عن المعارضة في من يثبت بعض الصفات كمن يثبت العلم والقدرة أو يثبت الإرادة، المعتزلة طبعا بيثبت العلم والقدرة والكلام ده، ما يقدرش يقولها غير عالم ولا غير قادر، وإن كان عندهم تفصيل في الحاجات دي. تمام. والأشاعرة وغيرهم بيثبتوا الإرادة والسمع والإيه والبصر، فبرضو إيه لو أنتوا بتقولوا تركيب، طب أنتوا هتعملوا أفدي في الصفات اللي أنتوا بتثبتوها وبتتكلموا عنها، صح؟ قالوا من المعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالما غير مفهوم كونه قادرا، فإن كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم التركيب الذي ادعوه في بقية الصفات، وإن نفوا التركيب عما أثبتوه لزمهم نفيه في بقية الإيه؟ في بقية الصفات. قال إن القائلين بهذه الشبهة متناقضون، وبيان ذلك أن يقال إن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب. الواجب يقول هو واجب الوجود، صح؟ فإذا كان واجب الوجود هذا، هم طبعا الفلاسفة وكده بيثبتون الصفات إيه؟ بيثبتون صفات السلوب اللي هي ليست صفة ثبوتية ولكنها صفة إيه؟ ولكنها صفة عدمية. فبيقول لهم ماشي يا جماعة، اللي بتثبتوا له صفة السلوب أو ما بتثبتوا له صفات خالص، الواجب الوجود ده هيتميز عن غيره إزاي؟ أكيد هيتميز عن غيره بحاجة عدمية ولا بحاجة وجودية؟ ما يتميزش عن غيره إلا بحاجة إيه؟ إلا بحاجة وجودية. فإذا لم تكن هناك صفة وجودية يبقى لم فيش واجب وجود، صح؟ يبقى إن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب، وإذا لم يكن واجبا لم يلزم من التركيب محال. تمام؟ وإذا لم يكن واجبا لم يلزم من التركيب محال، وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب، وهذا تناقض، فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب. فاهمين؟ فرات بيقول إيه؟ ركز معي، إن الواجب مش هيتميز عن الممكن إلا بصفات ثبوتية وجودية. فلو احنا ما جعلناش صفات وجودية ثبوتية فلا واجب. فانتوا الواتي لما تيجي تقولوا ما في الصفات يبقى انتوا بتعملوا ايه؟ يبقى انتوا كده بتنفوا الوجوب، صح ولا لا؟ وذلك انهم انما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب. هم الوقت نفوا المعاني ليه؟ عشان يلزم منها التركيب، ولما يلزم منها التركيب هيلزم منها نفي الايه؟ صح، هيلزم منها نفي الوجوب. فاللي انت عملتوه وصلنا ان ما فيش واجب اصلا. فاهمين؟ راحوا عين في شر منها، لأن هم هربوا من تشبيهه بالإيه؟ بالموجودات، فقالوا لا داخل العالم وبالمعدومات ولا خارج العالم أو لا حي ولا ميت، ففروا من تشبيهه بالمعدومات والموجودات فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات. يبقى هم وقعوا في أشر مما فروا منه ولا لا؟ هم الوقت قالوا مش هنحط له صفة، ما فيش صفة وجودية. ليه؟ علشان خاطر ما يبقاش مركب، لأن لو بقى مركب مش هيبقى واجب الوجود. تمام؟ هم قالوا كده. طب كلامهم وصلنا أصلا لإيه؟ لان ما يبقاش موجود، لان معنى كلامهم ان ما فيش صفه يبقى ما فيش حاجه تميزه، ولما ما فيش حاجه تميزه يبقى هو مش ايه؟ يبقى هو مش موجود. يبقى وقع في التناقض ولا ما وقعش في التناقض؟ تاني، ان كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفه ثبوتيه فلا واجب، لانه عشان يبقى واجب لابد يكون في صفه ايه؟ فصفة ثبوتية، تمام. وإذا لم يكن واجبا لم يلزم من التركيب محال. يعني هو لو هو مش واجب الوجود وبقى مركب عادي، مش عندنا مشاكل، مش عندنا مشاكل ان يبقى ممكن الوجود زي المخلوقات ويبقى مركب، احنا مش عندنا مشاكل. واذا لم يكن واجبا لم يلزم من التركيب محال. طب التناقض وقع في ايه؟ وذلك انهم انما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب، وهذا تناقض، فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب، فكيف ينفونها لثبوته؟ هم نفوا المعاني ليه؟ عشان هو واجب الوجود، فلما كان واجب الوجود نفهم. طب نفي المعاني ده يلزم منه انه مش واجب الوجود، فجعلوا الدليل على الشيء دليل على عدمه. احنا اصلا بنقول هو واجب الوجود ليه؟ لوجود هذه المعاني الزائدة، لوجود هذه المعاني الوجودية، لوجود هذه الصفات الثبوتية. فلما كان فيه هذه الصفات الثبوتية قلنا انه واجب، فهو اصلا واجب الوجود عشان خطر ايه؟ عشان خطر الصفات. فهم بقى يقوموا يقولوا ده هو واجب الوجود وعشان كده ما له صفات. قال هنا ويقال لهم ماذا تقصدون بلفظ التركيب؟ فإن قلتم إنه مركب من الأجزاء والأبعاد التي ينفصل بعضها عن بعض أو يمكن أن يتفرق بعضها عن بعض مثل تركب المخلوقات من أجزائها، كالإنسان الذي يتركب من أجزاء، فهذا لم يقل أحد من المسلمين، تمام. والمسلمون الذين يثبتون الصفات لله تعالى لا يقصدون هذا المعنى. المعنى الثاني ما يجوز أن يعلم منه شيء دون شيء، فالمركب هنا ما يجوز أن يعلم منه شيء دون شيء. فيقال على التسليم أن هذا المعنى يسمى تركيبا في اللغة، فإن ذلك ليس ممتنعا أن يتصف به الله تعالى لأنه لا يتضمن نقصا. ونحن نقول بأننا نعلم من صفات الله ولا نعلم كل الصفات، تمام. فإذا كنتم تقولون أن هذا هو معنى التركيب فنحن لا نقول باستحالته، ولكن نقول هذا جائز، وإن كنا ننازع في الإيه؟ وإن كنا ننازع في اللفظ لأنه لم يثبت. المعنى الثالث أن يراد بالتركيب الذات المتصفة بالصفات، وهو ده اللي هم بإيه؟ بيقصدوا على الحقيقة، إن هم قصدهم نفي الصفات. فإنه يقال لهم إن كنتم تقصدون ذلك فهو معنى حق، لأن الله عز وجل يتصف بالصفات، وتسميتكم للاتصاف بالصفات تركيبا لا يغير من الحقائق شيئا. وهنا يقول الإمام ابن تيمية لا نسلم أن هناك تركيبا من أجزاء بحال، وإنما هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها، وليس الصفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة. فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره، وتصوره هنا إيه؟ منتفي. المصطلح الثاني مصطلح الافتقار، لأنهم قالوا إن المركب يفتقر إلى أجزائه، فيقال لهم ماذا تعنون بالافتقار؟ هل تعنون افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته؟ فإن كان هذا المعنى فهو باطل، فالله تعالى لا يفتقر إلى أحد من المخلوقات. المعنى الثاني أن يقصد بالافتقار هو الترابط بين المتلازمات، فالذات والصفات بينهما ترابط، في علاقة بين الذات والصفات لا شك، ما لا يبقى متعلقين ببعض الذات. فالذات والصفات بينهما ترابط وجودي ضروري، فالذات لا توجد في الخارج إلا بصفاتها، والصفات لا توجد في الخارج إلا بالذات. فإذا قصد بالافتقار هذا المعنى فنحن نثبته، ولكنه لا يتضمن نقصا في حق الله، لأنه في الحقيقة ليس فيه افتقار إلى الغير أو غير ذات نفسها. وقولنا بأن هناك تلازما بين ذات الله وصفاته ليس المراد منه أن الله عز وجل مفتقر إلى غيره، وإنما هو راجع إلى كماله في ذاته سبحانه، وإثبات الافتقار بهذا المعنى ليس نقصا حتى ينفى عن الله، وإن كان لفظ الافتقار لا يليق استعماله في حقه سبحانه وتعالى. مش قال لك ان الاحسن ان ما نقولش مفتقر، ولكن نقول ايه؟ ان هناك تلازم وهناك علاقه، والا فانه لا يتصور عدم العلاقه بين العلم والقدره والاراده. الاحسن ان ما نقولوش، او عدم العلاقه بين الذات والصفات، وإن سموه تركيبا وإن سموه افتقارا وإن سموه حاجة هم حرين في هذه الايه في هذه الأسماء. الشبهة الثانية التي يعتمد عليها فات الصفات شبهة تعدد القدماء. كانت هذه الشبهة عند المتكلمين إلا أنها تتمركز بصورة أكبر عند المعتزلة. فالمعتزلة لما كانت أخص صفة عندهم هي القدم، ناسب ذلك أن يستدلوا بتعدد القدماء على نفي الصفات. السبب في شبهة تعدد القدماء عند المعتزلة أنهم كانوا يناظرون النصارى، فالنصارى كانت تقول بالأقانيم الايه؟ بالأقانيم الثلاثة، إن جعلوا كل واحد منهم عالم قادر يلزم تعدد الايه؟ يلزم تعدد الآلهة. وإن جعلوا الأب مثلا هو العالم القادر اللي هو الإله، والاثنين التانيين صفات له، يبقى لازم من ذلك تعدد الايه؟ تعدد القدماء. يبقى هم إما يجعلوا الآلهة ثلاثة صراحة، إما هم يقولوا هم واحد والاثنين التانيين ايه؟ والاثنين التانيين صفات. فلو قالوا الآلهة هم الثلاثة كده صراحة، يبقى كده قالوا بتعدد الآلهة. وإذا قالوا الإله هو الأب والاثنين التانيين صفات، يبقى لازم من ذلك تعدد القدماء. والنصارى لما أو المعتزلة لما كانوا بنظر النصارى، فقالت النصارى إن الكلمة التي خلق الله بها عيسى عليه السلام هي كلمة خرجت منه وتجسدت في إنسان، فصارت هذه الكلمة غير إيه؟ غير الله، فصارت هذه الكلمة غير الله، صح ولا لا؟ يبقى هو الخلق حاجة والكلمة اللي بقت إيه؟ بقت حاجة تانية. إما تكون معاه هتبقى إله تاني، يا إما تكون هي غيره هيلزم من ذلك تعدد الإيه؟ تعدد القدماء. فدخلت الشبهة على مين؟ على المعتزلة. فقالوا خلاص لو إحنا أثبتنا له صفات، يا إما الصفات ومنطلقه من الصفات ده هتبقى إيه؟ غير الموصوف. يعني هو انطلاقهم الأساسي من من من من من منظرته مع النصارى أن دخلت عليهم الشبهة بتاعت أن الصفات غير أو أن الصفة غير الموصوف، فإما يجعلهم واحد وبذلك يتعدد الآلهة، إما يجعلون هذه الصفات غيرة ويلزم من ذلك تعدد الإيه؟ القدماء. قال ومعنى هذا أنهم لو أثبتوا الصفات الثبوتية لله تعالى لكان معنى ذلك أن يثبتوا مع الله غيره وهي الصفات، لأن الصفة غير الموصوف عند المعتزلة، وما يقوم بذات الله يجب أن يكون قديما، فالنتيجة أن هناك قدماء مع الله لو أثبتنا الصفات، وهذا مناف للتوحيد والربوبية. وقال هنا يقول أبو الحسين الخياط: إن الله تعالى لو كان عالما بعلم فإما أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون محدثا، ولا يمكن أن يكون قديما لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين، وهو تعدد وهو قول فاسد. وقد نسب الشهرستاني هذه الشبهة الوصل بن عطاء، فقد حكي عنه أنه قال: ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين. قال: يقول القاضي عبد الجبار في رد على النصارى: وجملة ذلك أنهم إن قالوا إن هذه القدماء الثلاثة قادرة قديمة، لما الأقانيم يعني، فهو قول بثلاثة آلهة، وما دللنا به على أنه لا ثانية له من دليل التمانع وغيره يبطل قولهم إن هو إيه؟ واحد بس. وإن قالوا بل القادر واحد من هذه الجملة، وهذان القديمان أحدهما حياة له والآخر كلام له، على ما نحو ما تقولوا الكلابية في الصفات، فما تكلم به الكلابية تكلم به الإيه؟ النصارى. تمام؟ يبقى شبهتهم تعدد الإيه؟ القدماء، أنهم لو أثبتوا الصفات إما أن يثبتوا تعدد الآلهة أو أن هناك قدماء مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأوا في التشنيع على مخالفيهم، فقالوا إن إثبات الصفات لله عز وجل مساو لقول النصارى في التثليث، حيث إنهم أثبتوا ثلاثة قدماء، فمن أثبت الصفات لله عز وجل فهو مشابه للنصارى في الأقانيم الثلاثة. قال: والمعتزلة إنما اعتمدوا على هذا الدليل لأنهم قرروا أن أخص وصف لله عز وجل هو القدم، فكان اعتمادهم على شبهة تعدد القدماء ودليل الأعراض مناسبا لذلك. والفلاسفة لما كان أخص وصف عندهم لله عز وجل كونه واجب الوجود، اعتمدوا على دليل التركيب، فدليل التركيب يناسب واجب الوجود لأنه ينافي إيه؟ الافتقار، وواجب الوجود يستحيل أن يكون مفتقرا إلى غيره، وتعدد القدماء يناسب الإيه؟ القدم، عشان ما فيش حد يبقى ايه يبقى معاه. تمام. طبعا الرد عليهم هنا قال: دلت النصوص على ان الله تعالى موصوف بالصفات العلية، وبدأ يسوق من الصفات: ان القوة الجميعة، ان الله هو الرزاق القوة المتين، انزله بعلمه، بل يداه مبسوطتان، الى اخره. قال: وقد دلت الأدلة العقلية كذلك على طائفة من الصفات كالقدرة والسمع والبصر والإرادة، فكل هذا يصح أن يستدل عليها بالإيه؟ بالعقل. وقد قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا استدعى رد المتردية على المعتزلة، وإلى بقى إيه يفيدك. قالوا: من ردود المتردية على المعتزلة، وهي صحيحة، يعني أن هذا الرد صحيح في نفسه، أن قول القائل الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي، تمام، أو علم بعلم إلى آخره، بلا علم وبلا قدرة ولا كده، وقوله أن الله تعالى لا علم له بشيء ولا قدرة له على شيء ولا حياة له، ليس بينهما فرق عند أهل اللسان. يعني لما تقول ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا موجود ولا الكلام ده، لما يقولوا كده، هذا القول يسوي تماما بتمام اللي بيقول لا، اللي بيقول لا علم له، لا قدرة له على شيء، لا حياة له، ليس بينهما فرق عند أهل اللسان، فإذا كان الأول فاسدا كما تقر به المعتزلة فكذلك الثاني لعدم وجود الفرق بينهما، فبطل إثبات المعتزلة للأول ونفيها للإيه؟ للثاني. تمام؟ قال ومن ردود الأشاعرة وهي صحيحة أنه لو كان مفهوم كونه عالما حيا قادرا نفس الذات، لأنه يقولوا هي الإيه؟ هي الذات، لم يفد حملها على ذاته معنى مفيد. الفائدة يعني كان إثبات الذات كافي عن أيوة، وكان قولنا على طريق الإخبار الله الواجب أو العالم أو القادر أو الحي إلى سائر الصفات بمثابة حمل الشيء على نفسه، واللازم باطل فالملزوم باطل، لأن حمل هذه الصفات يفيد فائدة صحيحة بخلاف قولنا ذاته ذو ذاته. قال الرازي أنه لو كان العلم نفس القدرة، الحتة الحلوة دي، أنه لو كان العلم، ما هم بيجعلوا الصفات، بيجعلوا الصفات هي الايه؟ هي الذات. أنه لو كان العلم نفس القدرة لكان كل ما كان معلوما كان مقدورا، وده غير ايه؟ وده غير صحيح، لأن الواجب والممتنع معلومان وغير مقدورين، مش صح لا يقعن تحت القدرة، مظبوط؟ قال كذلك أن تصور الذات المجردة عن الصفات لا وجود له في الخارج، وهو إنما يمكن وجوده في الذهن لا في الخارج. والمعتزلة عندما نفت الصفات تصور الذات المجردة عن الصفات، قال ومنه أن يقال إن قول المعتزلة الصفات غير الذات فيه إجمال، فقد يراد به المبين المنفصل ويعبر عنه بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمه، أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمن أو مكان أو وجود. وقد يراد بالغير ما ليس هو عين الشيء، ويعبر عنه بأنه ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر. فإن قيل هل الصفات هي الموصوف أو غيره، فيقال إن أريد بالغير الأول وهو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر فليست الصفة غير الموصوف، صح؟ وإن أريد بالغير المعنى الثاني وهو ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر فالصفة غير الموصوف، لأن الصفة لا تفارق الإيه؟ فلو قلت الغير هو ما يجوز أن يفارق غيره يبقى ما ينفعش نقول الصفة إيه؟ غير الموصوف. ليه؟ لأن الصفة لا تفارق، الصفة لا تفارق الموصوف. وإذا قلت إن الغير هو ما يعلم دون غيره فيصح أن تقول الصفة غير، لأنك في حاجات أنت ما تعرفهاش، أنت تعلم البعض وتجهل البعض. فإذا قيل إن الغير هو ما يعلم بعضه دون بعضه صح أن يقال الصفة غير، يبقى لا نطلق القول بأن الصفة غير الموصوف، ولأن الصفة هي الإيه؟ وإذا قيل فإن أريد بالغير الأول وما جاز مفارقة أحدهما الآخر فليست الصفة غير الموصوف، بل الصفة والموصوف شيء إيه؟ شيء واحد، لأن الذات متعلقة بصفاتها. وإن قلت ما يستطيع أن يجهل بعضه ويعلم بعضه فالصفة غير، فذات الله غير علمه غير قدرته، لأن في صفات احنا ما نعرفهاش، في أسماء احنا ما نعرفهاش، مع أننا عارفين الذات وعارفين بعض. وإن قيل هل الصفات هي الذات أو غيرها، فيقال إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات زائلة عليها وهي غير الذات، وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات ولا غيرها بهذا المعنى. ثاني، هل الصفات هي الذات ولا لا؟ إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفات الصفات، لأن هم بيثبتوا ذات بس ما بيثبتوش، فلما نجي نكلمهم نقول لهم الصفات غير الذات أو زائدة عن الذات، مفيش اللي هو ايه الصفات. ايوه اللي موجوده في الذهن، يبقى هم بيثبتوا ذات ما بيثبتوش، نقول لهم لا الصفات اللي احنا بنثبتها بقى غير الذات، دي حاجه زايده عن الذات، لان انتوا بتثبتوا ذات من غير، والصفات اللي احنا بنثبتها غير الذات اللي انتم، فاحنا بنثبت شيء اكبر او اكثر مما تثبتونه انت. وان اريد بالذات انها التي لا تنفك عن، فما ينفعش نقول ان الصفات زائده على، وفي الاخر في الاول وفي الاخر شيخ الاسلام بايه بيفصل، والسلف يقولون بهذا التفصيل لان هذه العبارات لم يرد نفيها ولا اثباتها في الشرع، وقد اجاب الاشاعره بنحو الجواب السابق. فقال البيجوري: المحظور المبطل للتوحيد انما هو تعدد القدماء المتغايره المنفكه بحيث تكون ذواتا مستقلة، وليست الصفات مغايرة للذات بهذا المعنى، فلم يلزم التعدد المبطل للتوحيد حتى يستلزم الكفر. تمام؟ أيوة، لأن هو باجور ممن يثبت الصفات، فيفيده إن هو ينكر إيه؟ إن هو ينكر تعدد القدماء، والكلام كله ما فيش حد منهم بيثبت آلهة كتير. لا، هو الوقت البيجوري يهمه ان ايه، يهمه ان يرد تعدد القدماء، ولا يهمه ان هو يوافق عليه؟ يهمه ان هو يرد تعدد القدماء علشان خطر ايه، عشان خطر يثبت الصفات اللي هو بيثبتها، ويقول لهم الصفات اللي انا بثبتها ماهاش آلهة مع الله. ما هو إن لازم تعدد القدماء لازم وجود الآلهة. تمام؟ فبيقول لهم إيه؟ وليست الصفات مغيرة للذات بهذا المعنى، فلم يلزم التعدد الإيه؟ فلم يلزم تعدد القدماء المبطل حتى يستلزم الكفر، على أساس إن هيعدد القدماء هيعدم الإيه؟ هيعدد واجب الوجود، واللي هيعدد واجب الوجود هيعدد الإيه؟ الآلهة. تمام، وبهذا القدر نكتفي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.